أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء وهذا ملح أجاج

ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قل أرأيتم شركاء بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم من وكان بعباده بصيراً.